نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، الشاطبية فرش سورة البقرة بيت رقم 463، خطيئات التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شائعة دخلولا. يعني وحصلت به خطيئته بالتوحيد أي بالإفراد لغير نافع، ويبقى نافع عمل إيه؟ خطيئاته بالجمع، ومعه طبعا إيه؟ أبو جعفر. طبعا الطيبة بيت 457، الخطيئات جمع إذ ثنى. وهنا يعني ابن الجزري أدق لأنه جاب الجمع، وجاب الجمع اللي هو خطيئات، وكفانا أن احنا نبحث عن خطايا ولا خطيئات، لكن الشاطبي رحمه الله الخطيئته التوحيد، يبقى التوحيد خطيئه، ففي نفره في الكلام، في نفره في الكلام، كلام عن كلمه خطيئات التوحيد، كان ممكن يقول الافراد، و اوقعنا في حرج لان خطيئته بالافراد، فالجمع خطايا ام خطيئات لم يوضح. لكن ابن الجزري الخطيئاته جمع إذ ثنى، إذ يبقى نافع وثنى أبو جعفر، وهذا قرأ نافع أبو جعفر قرأ خطيئاته. طبعا بقى متصل وبدل وكل على أصل بقى، يعني ورش يدخل معنا والطاق الأزرق. المهم إنه حدد خطيئاته بالجمع، وعكسه الإفراد خطيئته لغير نافع أبو جعفر. لكن الشاطبي قال خطيئته التوحيد عن غير نافع، وأوهم إن ممكن يبقى خطايا أو خطيئات، ثم إن خطيئات التوحيد فيها نفرة، توحيد خطيئة. ثم قال ولا يعبدون الغيب شائعة دخلولا، يعني حمزة والكسائي وابن كثير قرأوا وما يعبدون إلا الله، ودخلوا لها دخلك في الأمور، فاللي هي لا يعبدون إلا الله، قالها ابن الجزري بيت 458، لا يعبدون دون رضا، أي لا يعبدون إلا الله، آية 83 بالغيب، دم ابن كثير ورضا حمزة وكساء. شاع دخلوا لها حمزة والكسائي وابن كثير، ودم رضا في الطيبة حمزة والكسائي وابن كثير، لا يعبدون إلا الله، والباقي لا تعبدون إلا الله بالخطاب. وطبعا الخطاب والغيبة للالتفات، للإيه؟ للالتفات، يعني مرة يتكلم بالخطاب ثم يعدل الغيبة، هذا من البلاغة اسمه الالتفات. ثم قال وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا. يعني حمزة والكسائي قال وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين كما لفظ به، اي قولا حسنا، والباقي بضم الحاء وسكون السين حسنا، اي قولا ذا حسن. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا. وطبعا لفظ بالايه؟ بالقراءتين. واحسن مقولا يعني اي انقل الكلام واحسن في نقلك من تنقل عن ائمه بصدق وامانه. وهي منصوبه على الحال من فاعل مقولا. فاعل وأحسن. ثم قال: وتظاهرون الظاء قفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. ثابتا هم الكوفيون، عاصم محمد الكسائي قرأوا تظاهرون وتظاهر عليه في التحريم بتخفيف الظاء، الأصل فيها تتظاهرون، تتظاهر، فتولي الأمثال مشكل ثقل. فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين، والباقي بالتجديد بإدغام التاء في الظاء: تظاهرون، تظاهر. وما أحسن القول تحلل بعد ذكر التحريم، لما تحرم قد فرض لكم تحلة أيمانكم. قال ابن الجزري في بيت 458: وخفف تظاهرون مع تحريم الكفى. وكفى هنا الكوفيون حمد وكساء وخلف وعاصم، وكما قلنا الأصل فيها تتظاهرون تتظاهرا، ففيها تولي أمثال، فمن حذف التاء خفف تظاهرون تظاهرا كالكوفيين عاصم وحمزة وكساء وخلف، والباقي تظاهرون تظاهرا أطعم التاء في الظاء. ثم قال: حسنا فضم مسك النهى حذ عما دل، يقول الناس حسنا ضم مسك ضم الحاء واسكان السين عاصم وأبو عمرو والمدنيان وابن عامر وابن كثير، نهى حز عما دل. لكن هناك قال وقال حسنا شكرا، قل حسنا شكرا وحسنا بضمه، يعني نهى حز وعم مدنيان وابن عامر ودال ابن كثير، يبقى أربعة، يبقى حمزة والكسائي والخلف العاشر ومن ويعقوب. نعم يقرؤون وقول الناس إيه حسنا، أما نوع حز عن مدال حسنا ضم مسكن، وعكس الضم الفتح، وعكس الإسكان الحركة ومطلقة الفتح، وحسن يعني قولا حسنا، وحسنا قولا ذا حسن. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وحمزة أسرى في أسارة وضمهم تفادهم والمد إذراق نفلة، وإن يأتوكم أسرى فتح الهمزة وسكن السين أسرى مكان أسارة بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها، وإن يأتوكم أسرى حمزة يقرأ وإن يأتوكم أسري، وطبعا خلف ها الغنة اتركها وخلها دي طبعا، وإن يأتوكم أسري حمزة والباقي أسارى، يكونوا على أصل في الإمالة والتقليل والفتح. لكن الطيبة قال أسرى فشى، ما هو برضو حمد وإن يأتوكم أسرى، وطبعا هي على أصله في الإمالة كلنا على أصله، والباقي أسارى وكلنا على أصله في الفتح والإمالة والتقليل. وأسرى جمع أسير كقتلى جمع قتيل، وأسارى كذلك، أو أسارى جمع أسرى. طيب قال: وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا، تفادوهم تفدوهم، ضمهم تفادوهم والمد تفدوهم تفادوهم، من إذ راق نفلا، نافع والكسائي وعاصم. ونفل أو أعطي النفع، تنفل أخذ غنيمة يعني من الأمثال، تفدو تفاد رد ظلل نال مدى. طيب رد الكسائي ظلل يعقوب نال عاصم مدى المدنيان. يبقى الشطبي قال وضموم تفادوم والمد إدراك نفلة أو نفلة نافع والكسائي وعاصم، لكن الطيبة قال تفدو تفاد رد ظلل نال مدى، يبقى الكسائي وعاصم والمدنيان ويعقوب، فزاد يعقوب وأبو جعفر. ثم قال الشاطبي رحمه الله وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا. القدس حيث أتى، ولونه بدأ بالظرف وهذا يعاب عليه، لكن هو نحوي لا نقدر أن نتكلم. وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء، يبقى ابن كثير يقرأ القدس بالإسكان والباقي القدس بالضم. وطبعا حيث أتاك القدس إسكان داله دواء والباقين بالضم، لماذا قال بالضم؟ نص على قراءة الباقي بالضم ليه؟ لأنها لا تعلم من الضد، لأن الإسكان عكسه إيه؟ حركة، ومطلق الحركة إيه؟ الفتح. فلو لم يقل والباقين بالضم أرسلا كان فهم إن الباقي بالإيه؟ بيفتح بالقدس، فضد الإسكان التحريك بالفتح. طبعا القدس نكر دم من الجزري، لو فاكرين في في في في في, في سورة البقرة بيت 449 قال أذن تتلو والسح تتلو الفتن كسى والقدس نكر دم. يبقى ابن كثير واحدة. ثم قال الشاطبي رحمه الله وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقل وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل ومنزل التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. يعني حق المكي والبصري قرأوا كل فعل مضارع من لفظ ينزل مفهوم الأول بتخفيف ازاي، ويلزم سكون النون سواء بدأ بياء الغيبة مثل أن ينزل الله من فضله، أو بدأ بتاء الخطاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، أو بنون العظمة زي إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، سواء بني للمعلوم كينزل نزل من فضله تنزل عليهم كتابة ننزل، أو بني للمفعول أو لما يسمى فعله مثل أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما هو الذي ذكره هنا الكتاب ولا مشكين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أو من قبل أن تنزل التوراة. يبقى والشرط بقى مضموم الأول خرج به ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فلا خلاف في تخفيف زايه لكل القراء. يبقى المكي والبصري اللي هو حق ينزل خفيفه وتنزل مثله وننزل حق. وكلمة وهو في الحجر ثقيلة يعني يعتبر استدراك، لأن الحجر يقرأ ما ننزل الملائكة يقرأها ما تنزل الملائكة فخرجت، ولم يبق إلا وما ننزله إلا بقدر المعلوم، ولا خلاف القراءة السبعة في تجديدها. وكان أولى أن يقول لا الحج استثناها من الكلام كما فعل ابن الجزري، فقال ينزل كل خف حق لا الحجر. وخفف البصري بسبحان، والنزول من القرآن ما هو شفاء للبصري بس، ما بقاش بقى ايه المكي والبصري. وخف البصري بسبحان. والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلها، على أن ينزل آية للمكي فقط. طبعا سبحان فيها نزول من القرآن ما هو شفاء وحكمة تنزل علينا الكتاب، يبقى بالتخفيف للبصري. وشدد ابن كثير كحفص كباقي القراء، فقال ايه نذهب. وابن كثير وحده خفف في على ان ينزل ايه في الايه في الانعام، والباقي شدد كحفص ومعهم البصري مع الباقين، فقال في البصري ايه مذهبه في الانعام، وقال في المكي في سبحان ننزله من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل عنه الكتاب أن نقرأه. ومن زرع التخييف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مزجلا، إني منزلها عليكم بالمائدة حق شفاؤه. مكي والبصري وحمزة والكسائي خففوا إيه في هذه المواضع، إني منزلها عليكم بالمائدة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا خفف عنهم ينزل الغيث في الشورى وينزل الغيث وعلى ما فأحم في لقمان، والباقي شدد كحفص. ابن كثير ابن الجزري قال في الطيبة بيت 460 ينزل كلا خف حق كلا، وحق هنا المكي والبصريان. وطبعا ينزل سواء كانت مبدوعة بياء أو بتاء أو بنون مضمومة. احنا كما قلنا في الايه في في في في في في, في, في الهام الشطبيه، سواء موضوع بيع الغيبه ان ننزل او بتاع الخطاب ان تنزل او بنون العظمه ننزل بني للمفعول او للفاعل للمفعول زي ان ينزل عليكم او من قبل ان تنزل التوراه. والمضموم الاول عشان يخرج وما ينزل من السماء المفتوح، فلا خلاف في تخفيفه للكل. قال ابن الجزري ينزل كلا خف حق لا الحجر، استثنى الحجر لان الحجر فيها ما تنزل من على قراءه المكي والبصريين، يعني نقراها ما ننزل الملائكه حفص وحمزه وكساء وخلف، وما تنزل الملائكه شعبه منفرد، والباقي ما تنزل الملائكه. يبقى وما ننزله إلا بقدر المعلوم، فاستثنى الحجر يعني لا يدخل فيها فيقرأها وهم نزلوا إلا بقدر المعلوم، ده بالتجديد للكل. وعلى قراءة المكي والبصريين ما نزلوا الملائكة يقرأها ما تنزلوا الملائكة. ثم قال والأنعام أن ينزل دق، على أن ينزل آية فالأنعام للمكي فقط، دق ابن كثير المكي. ثم قال الإسراء حما، يعني حرفي الإسراء وننزل من القرآن حتى تنزل علينا كتابا خففهما حما البصريان أبو عمرو يعقوب. طبعا لازم التخفيف سكون النون ينزل، طبعا إذا شدد ينزل هيفتح عشان في قاء السكنين. ثم قال الإسراء حما موضعي الإسراء حما البصريان، والنحل الأخرى حزدفة، النحل الأخرى اللي هي والله أعلم ما ينزل، حزدفة بعمرو بن كثير خرج عقوب قال في أصله ربما لمجاورة قل نزله روح القدس على أين. والنحل الأخرى لأن في النحل الأولى أول الصورة أو صورة ينزل الملائكة ففيها قراءات روح، طبعا اقول تنزل الملائكه كسوره القدر، وينزل الملائكه باقي حق طلع روح بس، يبقى رويس والمكي وابو عمرو والباقي كحفص. فقال والنحل الاخرى حزدفه اللي هي والله اعلم ما ينزل بما ينزل حزدفه. ثم قال والغيث مع منزلها حق شفا، حق المكي والبصريان وشفع حمزة وكساء وخلف يقرؤون منزلها عليكم المائدة، وينزل الغيظ بالشورى ولقمان، والباقي كحفص بالتشديد. ثم قال: ويعملون، قل خطاب ظهر، يعملون قل، يعملون التي بعدها قل، ثم كان عدوا لجبريل فيقرأها بالخطاب يعقوب ظهر، والباقي يعملون. يعني واحترز طبعا بكلمة قل، يعملون قل، حتى لا تفهم ان الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة، فلا خلاف انه بالخطاب. وطبعا الترتيب كافي ومانع ان يدخل غيره على القاعدة، لكن احترز ابن الجزري. هو الجزري ده يعني يعجبني لانه يحترز دائما، لا يكفي الترتيب، لان الترتيب كافي ومانع من يدخل يعني داخل القاعدة واحدة على بعضيها، لكن قال: يعملون قل، يعملون التي بعدها قل، قل من كان عدوا لجبريل. وطبعا الرب لا تعملون بصير، وقال لن يدخل الجنة، الخطاب هنا ليناسب قل ان كانت لكم الدار الاخرة، كلام اليهود والمشركين. فكان الله قال: قل لهم يا محمد، لما قال تعملون اللي بعدها قل، كان قل لهم يا محمد، قل لهم من كان عدوا لجبريل. ها، اما قراءه الجمهور على الغيبه لتناسب: ولتجدنهم احرص الناس على حياه. وطبعا كلمه ويعملون قل خطاب ظهر، او يقصد من ظهر اي ظهر وجهه، ووضح لمن أراد أن يفهم هذه المعاني الجميلة. هيتدخل علوم القرآن هنا معانا. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وجبريل فتح الجيم والراء، وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ويلة، بحيث أتى والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكل. يعني إيه؟ يعني ابن كثير يقرأ جبريل وصحبة حمزة وكساء وخلف وشعبة يقرؤون جبرائيل، ولا يعزف شعبة يبقى شعبة يقرأ جبرائيل، ومكيون في الجيم بفتح وكلا جبريل، والباقي جبريل كحفص. ابن الجزري قال رحمه الله: جبريل فتح الجيم دم، وهي وراء فافتح وزيد همزا بكسر صحبة، كلا وحذف الياء خلف صحبة. كلام عسل خالص. يعني ايه؟ يعني جبريل دم ابن كثير فتح الجيم، وهي وراء يفتح الجيم والراء ويزيد همزة بكسر صحبة، يبقى يقولوا ايه؟ جبرائيل. كلا، كل المواضع في القرآن، وحسب اللي يقول في شعبة، يعني شعبة له القلب، فمرة يقرأ جبرائيل ومرة يقرأ جبرائيل، والباقي جبريل. مرة أخرى جبريل ابن كثير، جبرائيل شعبة منفرد بيها، جبرائيل شعبة مع حمزة وكساء وخلف من الطيب، يبقى له وجهين شعبة، جبرائيل وجبرائيل، مرة مع حمزة وكساء وخلف، ومرة واحدة وبحذف الياء. في الشاطبية مالوش الا جبرائيل فقط بحذف الياء، والباقي جبريل كحفص. وكلمة كلا فافتح وزيد همزة بكسر صحبة، كلا يعني كل مواضع القرآن، هو جاء في كم مواضع؟ في ثلاث مواضع. مسألة مش كبيرة أوي يعني. جبريل جه كم ايه في كل القرآن؟ في ثلاث مواضع. في البقرة، وعندك فين سورة الايه تحريم؟ نعم، طيب يقول الشاطبي رحمه الله: ودع غياء ميكائيل والهمز قبله على حجة، والياء يحذف أجمله. يقول ابن الجزري: ميكال عن حمى، وميكائيل لا يا بعد همز زين بخلف ثقال. يبقى ميكال حفص والبصريان، ميكائيل نافع ويروح مع ابو جعفر وقنبل بخلف من الطيب، الباقي ميكائيل كشعب سهله. طبعا هذه ايه؟ اسماء غير عربيه، فبالتالي العربي يلعبوا بقى الكوره، مش عربي. على حجه هي عن حبه بس، زاد يعقوب دعياء ميكائيل والهمزه قبله على حجه، قال ميكال عن حبه، ولياء يحذف اجمله، وميكائيل لا يا بعد همز بخلف ثقال. الا نافع زاد ابو جعفر وزين خلف، زين بخلف يعني قنبل بالخلاف، والباقي ميكائيل. يقول الشاطبي رحمه الله: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، والعكس نحو سما العلا. ولكن الشياطين كفروا كما شرطوا، عامد وحمزة والكسائي والباقي ولكن الشياطين. طيب ولكن الخف وبعد ارفعه مع اول الانفال كم فتى رتع، كم فتى رتع. يبقى ابن عامر وحمزه والكسائي وخلف العاشر، يزاد خلف العاشر، وزاد انه ولكن الشياطين كم فتى رتع مع اول الانفال، ولكن الله رمى ولكن الله قتله. اقرا ولكن الله من كم فتى رفع، من عامر وحمزه وكسائي وخلف العاشر. ثم قال: ولنسخ به ضم وكسر كفى، وننسها مثله من غير همز زكت الى. ما ننسخ من ايه بضم النون الاولى يكسر السين، وننسخ من كاف معامر. يبقى قاتل الباقي ايه؟ بفتح النون والسين. ننسخ ننسخ ضد الضم الفتح وضد الكسر الفتح. وننسيها مثله من غير همز زكت الى. ننسيها زكت الى نافع وكفيون وابن عامر. يبقى الباقي ننسها. يقول ابن الجدري رحمه الله: ولكن الناس شفى والبر من كم أم، ننسخ ضم واكسر من لسن خلف، كننسها بلا همز كفى عم ظبا بعد عليم نحذف. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، حمزة وكساء وخلف في صورة يونس. ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى، بالبقرة 177 189 خفف النون من لكن ورفع البر من ابن عامر ونافع. ولكن الناس شفى والبر من كم أم، نافع وابن عامر. ثم قال: طبعا الباقي كحافظ، ولكن الناس ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى. وننسخ ما ننسخ من آية ضم النون وكسر السين ابن عامر بخلاف عن هشام ملسا خلف، والباقي كحفص ما ننسخ كننسيها بن همز كفى عم ظبا كالكوفيون والمزنيان وابن عامر ويعقوب اقرأوها أو ننسها والباقي ننسها فتح النون والسين والهم. من الناس هو التأخير أي نؤخرها إلى وقت هو أولى وأصلح للناس. والكلام عن تحويل القبلة، وأول نسخ في الإسلام كان تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، وعمان تحولنا للأفضل نأتي بخير منها وخير من المسجد الأقصى للمسجد الحرام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم قبلة إبراهيم إلا سفيه إلا من سفه نفسه، سيقول سواء الناس ما ولاهم عن قبلتي التي كانوا عليها، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وكل أمارة ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال الشاطبي رحمه الله عليم، وقالوا الواو الأولى سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وباللفظ أعملا. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا. قال ابن الجدري والله كلام طيب والله، بعد عليم احذف واوا كثا كن فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا. والنحل مع ياسين رد كم تسأل للضم فافتح واجزما اذ ظللوا. يعني ايه؟ إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا ابن عامر حذف الواو الأولى. قال إن الله واسع عليم قالوا، واتخذ الأولى الاحتراز عن الثانية، فلا خلاف في إثباتها للكل. عليم وقالوا الواو الأولى سقوطها. ابن الجدري يقول ايه بقى؟ بعد عليم احذف واوا كسى. نعم كلام يا اخي، كلام طيب والله، والله كلام. نعم ثم قال وكن فيكون النصب في الرفع قفلا. وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وباللفظ أعملا. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا. يعني إيه؟ كن فيكون بالنصب مكان الرفع، فيكون بنصب النون بدل من رفعها في البقرة في هذه الصورة. وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون. وفي آل عمران في الكلمة الأولى فيها كن فيكون ويعلمه، واحترز بالأولى عن الثانية اللي بعدها الحق من ربك، فاتفق القراء على الرفع فيه. وفي مريم كن فيكون إن الله ربي. وفي الطول غافر يعني كن فيكون ألم ترى الذين يجادلون. وبيوجهها الراجل بلفظ عمله، يعني عايز يقول لقناة ابن عامر بنصب انه منصوب بعد فاء السببية في جواب الامر وهو كن، وهذا الفعل اللي هو كن ليس امرا حقيقة، لان المعنى ان الله تعالى اذا اراد شيئا ما اي شيء تحقق ولا حدث من تحققه حائل. ولما كان على صورة الامر ولفظه لفظ الامر اجرى مجرى الامر الحقيقي، فنصب المضارع في جوابه. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا. يعني ابن عامر والكسائي في كن فيكون والذين هاجروا في النحل كن فيكون فسبحان الذي بياسين. نصب النون في فيكون عطفا على الفعل المنصوب قبله وهي مقولة، وهذا معنى بالعطف نصبه، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه. كل كلمة الراجل بيقولها يعني في محلها رحم الله الجميع. هذا معنى بالعطف نصبه، لأنه بيعطف على الإيه؟ على الفعل المنصوب قبله اللي هو نقوله. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعمل، يعني سهل النصب وظهر وجهه في هذين الموضعين العطف على ما قبله حال كونه في سهولته مشبها، ويعمل الجمل القوي في السير المطبوع على العمل، يعني حمار شوق. شوف بقى عمك ابن الجدري يقول ايه، كن فيكون فانصب رفعا سوى الحق وقوله كذا، سوى الحق اللي بعدها قوله الحق واللي بعدها الحق من ربك سبحان الله. كذا ابن عامر، يعني ابن عامر قرأ بالنظم كن فيكون الحق من ربك في آل عمران فيكون قوله الحق في الأنعام، يعني ينصب سوى الحق وقوله. يبقى سورة آل عمران كن فيكون الحق من ربك فيرفع بالرفع للكل آل عمران، و فيكون قوله الحق في الأنعام للكل سوى الحق وقوله، يعني سوى سورة آل عمران الموضع الثاني وموضع الأنعام، وأشار سوى الحق في سورة آل عمران وقوله الحق في سورة إيه؟ الأنعام. والستة مواضع مختلف فيها كن فيكون وقال والذين يعلمون، وفي آل عمران الموضع الأول كن فيكون ويعلمه، والنحل كن فيكون والذين، وفي مريم كن فيكون وإن الله ربي، في ياسين كن فيكون فسبحان، في غافر كن فيكون ألم. يبقى وفق الكسائي في موضع النحل وياسين، والنحل مع ياسين روت كم. ثم قال وتسأل ضم التاء واللام حركوا، ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، خلودا يعني سبع إلا نافع، لا تسألوا عن أصحاب الجحيم بضم التاء وتحريك اللام بالرفع. يبقى لا التي قبل تسأل نافي لا تسألوا، وقراءة نافع بفتح التاء ضد الضم لا تسأل، وسكون اللام ضد التحريك تبقى لا ايه ناهية، فالنهي ضد النافع. لا تسأل اي همل، هملهم عرض عنهم، لا تسألوا اي لن تسأل عنهم. ابن الجزري قال تسألوا للضم فافتح واجزما اذ ظللوا، يبقى نافع ويعقوب قرأ بالفتح والجزم لا تسأل عن أصحاب الجحيم، الباقي لا تسألوا. في وقت ان اشتغل تاني ولا قد خلص المقطوعة اللي جاية. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة، أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد، ويروى في امتحانه الأولى، وأجهان فيه لابن ذكوان ها هنا، واتخذوا بالفتح عما وأوغالا. إبراهيم جاءت في القرآن 69 مرة، في البقرة 15 مرة، في فين في ربعين، ربع دي ابتلى في 11 وربع تلك الرسل 4، ومرسوم في البقرة من غير ياء بيحتمل الألف إبراهام 15 موضع، ال11 بتوع زبتلة والأربعة بتوع تلك الرسل. ولم ترى الذي حج إبراهيم، الآية دي فيها ثلاثة إبراهيم، فتناسب قراءة عدم النبرة الألف إبراهام. أما باقي القراء مرسوم فيها نبرة تعني الياء إبراهيم، وإلا في القراءة الأخرى باطلة. إبراهيم غير عربي، وأنبياء العرب أربعة، هود وصالح وشعيب ونبيك أبا ذر. حديث إبراهيم عربي؟ لا، عربي أعجمي. وفي ست لهجات، إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، شيل الألف، أبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، يعني شيل الألف، إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، شيل الألف تبقى إيه؟ إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، والأصل فيها إبراهيم يعني إبراهيم. لا، ست لهجات عربية. ذا قراءتان، إبراهيم وإبراهام. فالمواضع اللي اختلف فيها في القراءات يعني، قال إيه؟ فيها في البقر وفي نص النساء ثلاثة، أواخر إبراهام لاح وجمل، ومع آخر الأنعام حرف براء، أخيرا وتحت الرعد حرق تنزل، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلة، وفي النجم والشورى وفي الذريات والحديد، ويروي في امتحانه الأولى، وجهن فيه لابن زكوان ها هنا. يعني اختلف القراء في وضع الاختلاف في سورة البقرة لمين؟ لهشام لاحة، وقرأ لفظ إبراهيم بفتح الهاء والألف بعدها إبراهام، هي واتبع ملة إبراهام حنيفة، واتخذ الله إبراهام خليلا، وأوحينا إلى إبراهام، واحترز الموضع الأخير عن الموضع الأول منها، قد أتينا إلى إبراهيم، فهشام أقرأه كالجماعة، وقرأ أيضا بفتح الهاء وقلب بعدها في الموضع الأخير من سورة الأنعام مع آخر الأنعام ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ بالآخر احترز عن جميع ما في لفظ إبراهيم، يا شباب قلوك الجماعة، حرف براءة أخيرا يعني، وما كان استغفار إبراهيم إن إبراهيم الأواه الحليم، فاحترز بآخر السورة عن أولها أو عن كل ما فيها، وهو موضع وإذ قال إبراهيم، وإن إبراهيم كان أمة، وأن اتبع ملة إبراهيم، وموضعين نحل قوله تعالى اذكر في كتاب ابراهيم ايضا، ورغم انت عن الهه ابراهيم من ذريه ابراهيم ثلاثه في مريم، وقوله ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالعنكبوت اخر ما فيها، واحترز بالاخر عن وابراهيم اذ قال لقومه وابراهيم الذي وفى في النجم ايضا، وقوله وما وصينا به ابراهيم في الشورى، وقوله هل أتاك على ضيف إبراهيم في الذريات، وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم في الحديد، وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الممتحنة، الموضع الأول فيها، واحترز على الموضع الثاني إلا قول إبراهيم لأبيه، دي 33 موضعا قرأها هشام بفتح الهاء وألف بعدها، وكان في لابن زكوان ها هنا، يعني ابن زكوان قرأ جميع ما في بقرة من لفظ إبراهيم بوجهين، الأول كهشام إبراهام، وسلك الجماعة إبراهيم، يبقى غير ما في البقرة يراها كالجماعة. في الطيبة بقى يقرأ، ويقرأ إبراهيم ذي معسورته مع مريم النحل أخيرا توبته، آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع، والذرب والشورى الامتحان نولا، والنجم والحديد ماذا الخلف لا. ده كلام طيب خالص. ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخيرا توبته. يعني ابن عامر بخلاف ابن زكوان تقرأ إبراهام بالألف في 33 موضعا، 15 في البقرة، وثلاثة في النساء موضع إبراهيم، واثنان في النحل، وثلاثة في مريم، والآخر في الأنعام والعنكبوت، وموضع الشورى والذاريات والنجم والحديد، والأول من الممتحنة، والباقي بالياء إبراهيم. ولم يحتاج لبيان ظهوره، لبيانه وظهوره، لأنه ظاهر واضح لظهوره، وهي لغات كما قلنا. والألف طبعا في مصحف الشامي واضح. ويقرأ إبراهيم زي مع سورته مع مريم النحل أخيرا توبته، آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع، والذرو والشورى الامتحان نولا، والنجم والحديد ماذا الخلف لا. يعني إبراهيم زي مضاف إليه إبراهيم هذه الصورة، وكلما وقع فيها 15 موضع، وابتلى إبراهيم اقرأ إبراهام مقام إبراهيم، وهكذا 15 موضع، 11 بتوع وابتلى، والأربعة بتوع تلك الرسل. وطبعا مع سورته استخدام لطيف، سورة إبراهيم يعني مع مريم، يعني ما الذي في مريم؟ واذكر في كتاب إبراهيم عن آلهة إبراهيم من ذرية إبراهيم ثلاثة في مريم، والنحل إن إبراهيم كان أمة، إن نتبع ملة إبراهيم أخيرا توبته، يعني الموضعان الأخيران من التوبة، ونحن جرت الإضافة طبعا، هو مكان استغفار إبراهيم، إن إبراهيم الأواب حليم، واحترز بذلك عن الأول اللي هو قوم إبراهيم. قوم إبراهيم الخلاف فيه إيه؟ فيه بين القراء العشر. وطبعا بيقول إيه؟ أخيرا توبته، يعني سورة الإيه؟ سورة براء. هي اسمها التوبة واسمها ايه؟ براء. اخر الانعام وعنكبوت مع اواخر النساء ثلاثة تنتبع، اخر الانعام ملة ابراهيم اخره، واحترز عما وقع فيها قبل ذلك، وهو ثلاثة، واذ قال ابراهيم لابي نوري ابراهيم وتلك عجازة اتنا ابراهيم، فلا خلاف فيه. وعنكبوت معطوف على الانعام، يبقى الاخر العنكبوت، اخر الانعام وعنكبوت، ولما جاءت رسولنا ابراهيم بالبشر. واحترز طبعا اخر العنكبوت عن قوله ابراهيم اذ قال لقومه، فلا خلاف فيها، مع اواخر النساء عن الثلاثه الاواخر من النساء. اواخر النساء الثلاثه الاواخر من ابراهيم حنيفه، اتخذ الله ابراهيم قليلا، اوحينا الى ابراهيم. واحترز عن قوله قد أتينا آل إبراهيم، الثلاثة أخر النساء ملة إبراهيم حنيفة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، أوحينا إلى إبراهيم. فاحترز عن القول الأول، الموضع الأول قد أتينا آل إبراهيم، فلا خلاف فيه. آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع، يعني يتلو بعضها بعضها. والذرو والشورى امتحان أولا، والنجم والحديد ماذا قول فلان. يعني في الذريات ضيف إبراهيم، و قوله والشورى يريد قوله تعالى وما وصينا به إبراهيم، وامتحان أولا يعني الأول في الامتحان، سورة الممتحنة يعني أسوة حسنة في إبراهيم. واحترض عن اللي بعده إلا قول إبراهيم لأبيه، فلا خلاف فيه. والنجم يعني الذي في النجم، وإبراهيم الذي وفى، والحديد أي الذي في الحديد، يعني إن شاء الله يكفي هذا. وما قال وكفى خير ما كثر وقالها، لأن الكلام اللي جاي كلام صعب شوية ومحتاج أرنا وأرنا إن شاء الله نرجعه للحصة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. من يريد أن يعترض أو يقترح أو يأتي السكاي بي فنقرأ إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، تفضلوا. تفضلوا لو عايزين تفضلوا تقرأوا، لو أحمد الفيوم عايز يطلع ويقرأ.